Llámale rabia. ¿Ah? Ya no fruta que te van a no soto ante Jawasma. وما بعده يكون خمسة ومنها بيان ومنها نكتب ومنها بيان فضل صلة الرحيم وأنها من جملة أسباب دخول الجنة وقطعها من الكبائر المانعة من دخول عن دخول. فقد روى الشيخان من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع الرحم. ومنها خمسة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من شدة الحرص والرغبة إلى الجنة والبحث عما يكون سببا في دخولها، وهذا هو اللائق بالعاقل، فلا ينبغي له أن يشغل نفسه بغير ذلك من الزخارف الفانية. فدخول الجنة هو الفوز العظيم كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومنها ستة ومنها إيش ثمانية ومنها بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وقف لهذا الأعرابي واستمع قوله وأثنى على سؤاله، فهو المجبول على الخلق العظيم كما وصفه الله تعالى بذلك بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وهو الحريص على تعليم أمته كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها أنه ينبغي للعالم أن يشجع الطالب الذي له تميز في الذكاء، هذا مهم جدا. إذا سأل إذا رأى طالبا نابها من بين الطلاب يعتني به ويشجعه، وما شاء الله فلان أفهم من جميعه وفلان ما شاء، فلماذا؟ لأن ذكاءه ينمو. فأما إذا خمده ولا يبالي به ولا يلتفت إليه فإن ذلك تخمد نيته وينقص ذكاؤه، فهذا لا ينبغي. ينبغي للعالم إذا رأى ذكاء ونبها من بعض طلابه أن يوليه أكثر من غيره، هذا هو اللائق. أن ينبغي للعالم أن يشجع الطالب الذي له تميز في الذكاء وحسن السؤال فيظهر ذلك له على رؤوس الطلاب، يقول ما شاء الله فلان فاهم فاهم، ويقول إن فلانا نعم الطالب حسن السؤال حسن الاستماع، ليزداد بذلك نشاطه وتتكامل رغبته في العلم، وليعلم زملاؤه فضله وكذلك يحترمه ويقتدوا به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأسن سؤال الأعرابي نظر في وجه أصحابه في وجوه أصحابه اجعلوها في وجوه أصحابه تعجيبا لهم، ولما قالوا ما له ما له يعني السؤال هذا جاء يشتد وأمسك بزمام الناقة ووقفها، هذا سوء عاجب يعني رأوه سوء عاجب ما له ما له، معروف أن دخول الجنة والبعد من النار هذا ما يخفى على أحد، يعني كأنهم استغربوا وقالوا أنه مسيء عاجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عكس ذلك وقال لا بل له أرب عظيم، بل السؤال وجيه، وهذه الكيفية في السؤال عن هذا يعني عن هذا السؤال لائق به وبي أيضا، لأنه إذا لم يمسك الناقة ووقفها لفاته استمع إلى الجواب الكامل. قال ولما قالوا ما له ما له كما في رواية البخاري استغرابا لسؤال أجاب صلى الله عليه وسلم بقوله أرب ما له، فبين أن له حاجة ظريفة ورغبة منيبة. ومن أجواز الإفتاء على الدابة، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من الصحيح فقال باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه الحديث. قال رحمه وبسندنا متصل المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول كتاب قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة. انتبهوا هذه قال ما هي مكتوبة لكن لا بد من التلفظ بها، وقلنا لكم عدة مرات ونصيكم ثم نصيكم إن القواعد النحوية والقواعد الحديثية مضيعة بين طلاب العلم، يعرفون يحفظون ألفية ابن مالك والتطبيق مالك، ويحفظون ألفية مصطلح في الحديث والتطبيق مالك، يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، بل قال بل ثم يفتح الكتاب بخاري مثلا يقول مسلم وحدثني محمد بن حاتم، الله يهديك أنت حدثك أنت ولا ما في تقديم، هذا كتابك أنت، بل ترون عجب العجاب هذا، وحتى المدرس ما ينتبه لهذا يشرح له آخر الحديث، طيب هذا ما هو صحيح أصلا قراءته، يقول قال المؤلف فلان فلان رحمه الله حدثني فلان. ثم ألفاظ بين ألفاظ التحديث قال محظوظة أحيانا تكتب وأحيانا لا تكتب، فإذا لم تكتب لابد من النطق بها. وقال في الإسناد قولها إيه قولها نطقا أو قيل له والترك جائز الرأو. وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهزون قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن مهاب وأبوه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث قال محمد بن عثمان هذا هو من عمرو بن عثمان المذكور في السنة السابقة، وأبوه كذلك عثمان بن عبد الله بن موهب ومن الطبقة الرابعة، ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. وقول بمثل هذا الحديث أي حدث محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر من طريق شعبة بمثل حديث محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. تنبيه، أين هي الرواية الجديدة؟ نريد أن نريدها هنا. تنبيه، رواية شعبة أخرجها البخاري في كتاب الأدب من صحيحه، فقال إذن عرفنا أن هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري، ومسلم اختصرها بقوله بمثله ووجد عليه وهو هذا لفظه. قال رحمه الله تعالى وبسند متصل مؤلف رحمه الله تعالى مذكور في أول كتاب، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب أنه قال. هنا حذفت كلمة أنه، ما هي مكتوبة، أحيانا تكتب لكن لا بد من قراءتها، أنه قال، وأحيانا قال ما هي، حتى قال اثنين أنه قال. ويقول لك عن أبي أيوب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هنا تقدر إيش تتلفظ بكلمتين أنه قال، وهناك قال اثنين يحذفون إحدى يعني أحدهما ولا بد من التلفظ بهما. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل تقدم إيه أنه ذلك الأعرابي أعمله يدنيني من الجنة وبعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. في رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به أي دخل الجنة، يعني هنا ماذا قال أبو إسحاق السند أولا يحيى بن التميمي النيسابوري هذا ريحانته نيسابور أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف أبو الأحوص سلام بن سليم، ثم بعد ذلك أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي. وقول ذا رحمك يعني صاحب قرابتك، وعلى هذا فتكون القرابة اسم جنس مضافا إليه ذو، فإن حكمها أن تضاف إلى أسماء الأجناس. قال قرطبي هذا أولى من قول من قال إن الرحم هنا اسم عين، وإنما هنا بمنزلة قولهم ذا نواس وذي يزن وذي رعي، هذا كلام فاضي هذا، لأن هذه أسماء أعلام لا أسماء أجناس، وذو معنى صاحب، وهي من الأسماء الستة التي اعتلت بحذف لامها في الإفراد، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، انتهى. وقال مازري قول ذا رحمك ينبغي أن يتأمل هذا مع قول ابن حاتي إن له ذا إنما تضاف إلى الأجناس. ما الذي أدهم رحم هذه شبهوا بنواس ويزن؟ لا، هذا غلط. الصحيح أن ذا مضافة إلى اسم الجنسي وهو رحم، ما يحتاج إلى أن ندعي هذا. إذا قلت في الآخر عندي أنه لا حاجة إلى ما تكلف به المازري وعياض في قوله ذا رحمك، لأن مراد بالرحيم القرابة وهي اسم جنس فيصح إضافته إليها بدون تأويل كما سبق في كلام القرطبي، وليس ومن جنس ذي يزن وذي نواس وذي تسلم فتبصى وهذا فماذا ذي نواس، وكذلك أيضا في قوله اسم جنس فتكون القرابة اسم جنس مضافا إليه ذا، أحسن حكاية مضافا إليه ذا، هذا أحسن. هناك في السطر في الصفحة 61 ذا مضافا إليه ذا، هذا أحسن منذ يجوز، لكن هذا أولى. وقوله إن تمسك بما أمر به دخل الجنة قال النووي هذا كذا هو في معظم الأصول المحققة. وقال وكذا ضبطنا أمر ما أمر به بضم الهمزة وكسر الميم وبه بباء موحدة مكسورة مبني لما لم يسمى فاعله. وضبطه الحافظ أبو عمرو العبدلي أمرته إن تمسك بما أمرته دخل الجنة أمر به غيره إلى قول أمرته بفتح الهمزة وبالتاء المثناة من فوق التي هي ضمير متكلم وكلاهما صحيح الله أعلم. وأما ذكره صلى الله عليه وسلم صلة الرحيم في هذا الحديث وذكره الأوعية في حديث وفد عبد القيس وغير ذلك في غيرهما فقال أبي عياض غير رحمهم الله تعالى ذلك بحسب ما يخص السائل ويعنيه. يعني في بعض الروايات زاد وفي بعض الروايات نقص وفي بعض الروايات غير هذه كلها تعود إلى أحوال السائلين. فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله يقتضي ذلك أجابه بذلك. قال رحمه الله تعالى وسند متصل مؤلف رحمه الله تعالى مذكور في أول كتاب قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا غير حديث أبي أيوب حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة. يحتمل أن يكون السائل واحدا ويحتمل التعدد كما سئل. أولا إسناد هذا الحديث أبو بكر بن إسحاق اسمه محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني اشتهر بكنيته أكثر من اسمه وهذا أول محل الذكر من الحادية عشرة وله في هذا الكتاب 32 حديث. الثاني عفان ابن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان الصفار البصري ثقة ثبت من كبار العاشرة. الثالث وهيب بن خالد بن عجاب أهلي أبو بكر البصري ثقة ثبت تغير بآخرة قليلة من السابعة. الرابع يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد في هذه الطبقة أو متقاربة في هذه الطبقة يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد القطان يحيى بن الترمذي ويحيى بن سعيد ابن أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد الأموي هؤلاء كلهم متقاربون. وعلى التيمي ثقة من الطبقة السادسة. الخامس أبو زرعة بن عمرو الجرير هذا مشهور بكنيته كلا اسمه هاريم وكلا خلاف الطبقة الثالثة. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور رضي الله عنه. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أي بدويا منصوبا إلى العراب بالفتح سكان البادية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني. تقدم هل هو نفس الأعرابي السابق أم لا البحث عنه في شرح حديث أبي أيوب مطولا. فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة أي دخولا أوليا المراد به دخلت الجنة. لماذا؟ لأن من مات على التوحيد آخر الجنة يدخل الجنة هذا محقق لكن يريد أن يدخل الجنة من غير سابقة مسؤولية يعني من حساب وعقاب نبي هذا هو المراد دخول أولي غير مسبوق بنوع من هذا. قال صلى الله عليه وسلم تعبد الله هذا تقدم بأنه خبر بمعنى الأمر أو في تأويل المصدر بهذه إلى آخره. قال تعبد الله كأنك تعبد الله لا تشرك به شيئا هذا جملة حالية جملة في محل نصب على الحال من الفاعل حال كونك غير مشرك به قيل. ويؤيد أن مراد بالعبادة التوحيد هذه الجملة تفيد التأكيد. وقيل إنما ذكره ردا على الكفار حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني يشركون به. قال هنا يا مشايخ هنا في بعض الشراح هذا الحديث وهو القاري في المرقاط قال العارفون يعني الصوفية التعبد إما لنيل الثواب أو التخلص من العقاب وتسمى عبادة وهي أنزل الدرجات الله المستعان. هذا هو الذي في القرآن ما في غيره رغبة ورغبة يعني يدعوننا رغبا ورهبا رغبا فيما عندنا من الخير من الجنة ورهبا فيما عندنا من النار والعذاب. هذه صفة الأنبياء يقول هذه أدنى الدرجات هذه إيش أدنى الدرجات أنزلوا الدرجات لأن معبوده ذلك المطروب لأنه يعبد إيش الجنة والنار. من قال لكم هذا؟ هم يقولون هؤلاء عباد الجنة وعباد النار، وليس عباد الله، ما يعبدون الله إنما يعبدون الجنة والنار، اللهم صل. أو للتشرف بخدمته تعالى، حديث الثاني. بل نقل فخر الرازي إجماع المتكلمين نحن لا نريدهم، نريد المحدثين المتكلمين على عدم صحة عبادته. أو للتشرف بخدمته تعالى والانتساب إليه وتسمى عبودية، هذه أرفع وهي أرفع من الأولى، ولكنها ليست خالصة له لله، أو لوجهه تعالى وحده من غير ملاحظة شيء آخر، وتسمى عبودة، هذه أعلى وهي أعلى المقامات وأرفع الحالات. إذا الثلاث قلت ماذا؟ هذا التقسيم الذي ذكره القاري تقسيم فيزا ظلم، هذا لكونه مخالفا لنصوص الكتاب والسنة ومناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن الآيات القرآنية والأخبار الصحيحة النبوية مشحونة بأن العبادة للفوز بالجنة والنجاة من النار طريقة الأنبياء والمرسلين، وخير الهدى هداهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدي، أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى عز وجل بعد ذكر أنبيائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوطا ونوحا وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذا النون وزكريا ويحيى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنهم كانوا يسارعون في هؤلاء الأنبياء. بعد ذكر هؤلاء الأنبياء كلهم قال ماذا في آخرها؟ إنهم كانوا يسارعون في خيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. فهؤلاء أفضل خلق أجمعين كانوا يدعون الله عز وجل سبحانه وتعالى رغبة ورهبة، فأي رتبة أعلى من رتبتهم؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. ولذلك في الأخير وبالجملة، فالعمل المجرد من الخوف والرجاء هو الذي أدخل الزنادقة في كثير من المتصوفين وكثير من آيات كثير من المتصوفة الذين يزعمون تجردهم عن التفات إلى الجنة والنار، وهذا هو الذي يدعو آخر مطافه يعني الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. هذا هو سبب منشأهم، يبدأون بأنهم يعبدون الله لا للجنة ولا للنار، ثم يعني آخر مطاف يقولون ليس هناك أحد إلا الله، الكنيسة بمن فيها من القساوسة هي الله، والمساجد بمن فيها من العباد هو الله، وكل الدنيا وكل هو الله سبحانه وتعالى. الله تعالى الله أما يقولون، هذا الذي أداهم إيش هذا؟ يا ليت لو سلكوا مسلك الأنبياء عبدوا الله كما خط لهم لما حصل هذا الانحراف. ولذلك قال إيه؟ ولذلك قال بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن واحد، هذا هو المطلوب. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ردا على هؤلاء، إن الواحد من هؤلاء لو جاء في الدنيا أياما أو ألقي في بعض عذابها طار عقله. ومن الحكاية الطريفة في كتب التصوف أنا أقرأه سابقا، هذا السمنون أو ضهلول المجنون، هذا قال من شدة وجده بربه قال ابتليني بما شئت يا رب فسترى صبري، فابتلاه الله بحبس الموت بحصر الموت، فانزعج وقلق ويقول للأطفال يدور عليهم ادعوا لعمكم الكاذب يا أولاد. الله سبحانه وتعالى قلت له ابتليني بما تشاء فابتلاني بأصغر شيء بولي هذا بولي وأمسكه فما استطعت، فكيف بنار جهنم يبتليه بما يشاء. شوف إلى هذا الحج، فهذه كلام كبير مثل هذا. اللهم استعان، اللهم استعان. يقول ابن تيمية ماذا قال هنا؟ ردناه ولا إن الواحد من هؤلاء الذين يدعون إيش أنهم لا يرون إلا الله ولا يعبدون إلا الله لماذا؟ لو جاع في الدنيا أياما أو ألقي في بعض عذابها طار عقله وخرج من قلبه كل محبة. ولذلك قال سمنون وليس لي فيما سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني، فابتلي بعسر البول فصار يطوف على مكاتب الصبيان لتعليم الأبجد يعني الرفباء يدور عليهم ويقول ادعوا لي عمكم الكذاب. وأبو سليمان لما قال قد أعطيت من الرضا نصيبا لو ألقاني في النار لكنت راضيا، شوف الدعوة هذه، فماذا ذكر أنه ابتلي بمرض فقال إن لم تعافيني وإلا كفرت. ما يعني هذا خروج عن العقل والنقل، العقل والنقل كله يقتضي أن تعبد الله سبحانه وتعالى كما خط لك وكما رسم لك. لا أنت تعرفه وتقول لا لا لا لا. أما هذه عبادة الصبيان، أقول الجنة وأقول النار، يعني يعني عبد النار وعبد الجنة. لولا الجنة ما نعبده، لولا النار ما نعبده. هذه تلاعب في العبادة. إذن ماذا نعبده؟ لذاته وحده محبة فقط. اللهم هذا الذي أدهم إلى هذا. وأخيرا قلنا قد تبين لما سبق أن طلب الجنة والاستعاذة من النار طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وجميع أولياء الله السابقين ومقربين وأصحاب اليمين. فمن حاد عن طريقهم فقد ضل ضلالا مبينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. وتقيم الصلاة المكتوبة أي المفروضة على الأعيان بشرائطها وأركانها المعلومة، فقيدها احترازا عن التطوعات، تطوعات ليس كذلك. وتؤدي الزكاة المفروضة المغايرة بين الوصفين للتفنن، المفروضة والمكتوبة. في الصلاة قال مكتوبة وهنا قال مفروضة، المعنى واحد، هذا تفنن، والتفنن نوع من أنواع البلاغة. قال وهي للتأكيد أو لأن لا يتوهم المعنى اللغوي وهو مطلب الصدقة، لذلك قال مفروضة. والمعنى أداء مقادرها المعينة لمصارفها المقررة، يعني لا تضيع، لا من ناحية النوع والعدد ولا من ناحية المصارف، لأن بعض الناس يخرج زكاته ولا يحتاط، يترك بعضه ولا يخرجه، وبعض الآخر يخرج زكاته ولكن يضعها في مصالحه، يعني يشغل عمال ويقول هاكم أجرتكم. هذا ما يسمى زكاة. استفاد منه، هم أهل للصدقة يعني، ما ليس كذلك؟ لكن النية الخبيثة هذه صرفت وأبطلت. فالمفروض يتصدق عليهم بما هو حقه، هذا حقهم، ويعطي أجرته من جيبه من ماله هو. لا لا، هذا حقهم، يعني يشغلهم بحقهم. ما يجوز هذا لا في المكان ولا في النوع ولا في العدد. وتصوم رمضان إنما لم يقيده لماذا؟ لأنه لا يكون إلا فرضا. قال والذي نفسي بيده ماذا؟ فيه جواز الحليف للتأكيد بغير استحلاف أو ضرورة ملجأ. فإن قلت كيف أقره النبي صلى الله عليه وسلم على حلفه وقد جاء النكير على من حلف أن لا يفعل خيرا، والنهي عنه بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني أن تبروا. أجيب بأن المنع والنكير إنما كان عن عناد، إذا كان عن عناد، إذا لا شك أن ترك النوافل جائز والحلف على المباح غير محرم، ولهذا الكلام محمول آخر وهو إلى آخر. إلا لا أزيد على هذا الذي ذكره شيئا أبدا ولا أنقص منه، أي مما ذكر وقيل المعنى. لا أزيد على هذا السؤال ولا أنقص في العمل مما سمعته. أو كان الرجل وافد قوم فأراد أنه لا يزيد في التبليغ على ما سمع ولا ينقص من شيء. هذه كلها احتمالات في معنى الحديث. فلما ولى أدبر العربي وذهب عن مجلسه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره، من شرطية وموصلة، من سره أعجبه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر، جواب الشرط هذا، فلينظر إلى هذا الأعرابي. والظاهر منه أنه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عليم بالوحي أنه سيوفي بما التزم، وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة. يعني أن حديث أبي هريرة غير حديث أبي طلحة. أبو طلحة تقدم، حديث أبي طلحة قال لئن صدقه ليدخلن الجنة، وكذلك في حديث أبي أيوب غير هذا الأسلوب، مثل قريب من هذا. أما في حديث أبي هريرة قال من سره، فهذا الأسلوب يعطينا أن هذا السائل أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلتزم، هذا الذي سأل وأجيب عنه سيلتزم وسيموت عليه ويدخل الجنة، وهذا وحي. أو يحتمل أن يكون المراد من أراد أن ينظر، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أي إن وفى بما قال نقدر ذلك. وهذا أيضا وجه، لكن الأول أقرب. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده المسألة الثالثة، يعلم أنه لم يأتي ذكر الحج في هذا الحديث، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة، وكذا غيره من حديث هذه الحديث لم يذكر في بعضها الصوم، ولم يذكر في بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخمس، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان. فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة نقصانا وإثباتا وحذفا. لكن قالوا ماذا؟ الجواب الأحسن نقول إن تعددت القصص فهذا وجه واضح لاختلاف السائلين، وإن قلنا مثلا بقصي أو بعضها فإن ذلك نقول إن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر، فكل ما نقص من رواية فلان نقول هذا نسيه والآخر حافظه، ومن حافظه حجة على من لم يحفظ، فالكل مقبول. قال رحمه الله تعالى: وفي سند متصل مؤلف رحمه الله تعالى مذكور أول الكتاب قال: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن كوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا جواب عظيم. قال: أولا سند الإسناد الرجال الإسناد ستة، أبو بكر بن أبي شيبة تقدم، أبو كريم محمد بن علاء أحد مشايخ الستة، وهذا أول محل ذكره من هذا الكتاب، ولو في هذا الكتاب تقريبا، ويقول هنا في الزهرة: روى عنه البخاري 75 حديثا ومسلم 556 حديثا. الله أعلم ما يصل لهذا الحد. ويقول برنامج الحديث جعل له في البخاري 54 حديثا، وفي صحيح مسلم 488 حديثا قريب. الثالث أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي من كبار التاسعة، وهذا أول محل ذكر من هذا الكتاب، وله 259 حديثا. الرابع الأعمش سليمان مهران تقدم. الخامس أبو سفيان، في سيني ثلاث لغات: سفيان، سفيان، سفيان، كما يقول الناس الآن يوسف، في ثلاث لغات: يوسف، يوسف، يوسف، وكذلك يونس، الآن يقولون يونس، هذه لغة، يونس، يونس، يونس، يعني مثلث هذا، فكذلك سفيان مثلث. الضم والكسر والفتح، وهو طلحة المنافع، اسمه ايه؟ طلحة المنافع القرشي ومولاه الواسطي، ويقال المكي الإسكاف، صدوق من الطبقة الرابعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 45 حديثا. السادس جابر بن عبد الله بن عون بن حرام الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنه، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 126 حديثا. قال: ومن لطائف الاستناد أن الخماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة سوى أبي بكر بن أبي شيبة فما أخرج له الترمذي، ومنها أن شيخه أبا كريب أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنه بغير واسطة، وهم المجموع في قوله: اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاة في 9 من الشيوخ المهرة الحافظين الناقدين البررة، أولئك الأشج وابن معمري نصر يعقوب وعمر السري وابن مثنى وابن بشار كذا ابن العلاء هو المذكور هنا، وزياد واحتذاء زياد بن سعد، زياد ابن يحيى. ومن أن هذا الإسناد رجال كلهم كوفيون إلا جابرا فمدني بن أبا سفيان فواسطي ويقال مكي. ومن أن أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمشي كما سبق بترجمة. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي الأعمش عن أبي سفيان. ومن أن في جابرا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة من الصحابة رضي الله عنهم كما أسلفنا عدد من رويات أنك الله تعالى أعلم. وشرح العدي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببناء الفعل الفاعل، والنبي مفعول هي مقدم، والفاعل قوله النعمان بن قوقل، هذا هو الفاعل مؤخر بقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة، وآخر غلام هو النعمان بن قوقل بن أسرم إلى آخر نسبه، وهذا أول محل ذكر هذا الكتاب. النعمان بن قوقل هذا لا يأتي الله. فقال: يا رسول الله، أرأيت، أي أخبرني، إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام، إيش معناه؟ اجتنبت الحرام معتقدا حرمته، وأحللت الحلال معناه أي اعتقدت حله. قال الشيخ بن الصلاح رحمه الله تعالى: أما تحريم الحرام فالظاهر أنه أراد به أمرين، ما هما؟ أن يعتقده حراما وأن لا يفعله، اثنين، أن يعتقده حراما وأن لا يفعله، بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي في مجرد اعتقاده انتهى. أدخل الجنة أي دخولا أوليا بغير تقدم عذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي تدخل الجنة كذلك. هذا الحديث تفرد به المصنف رحمه الله تعالى. ومعنى تفرج لم يخرج البخاري، ولا يعنى بذلك أن أصحاب الكتب الستة لم يخرجوه، بل المراد إذا قلت هنا هذا الحديث من أفراد المصنف أي عن البخاري فقط. ولذلك هنا في التخريج ماذا قال؟ أخرجه مصنف هنا، وكذلك من أخرجه غيره، أي أخرجه أحمد المسنده، وكذلك أبو نعيم. إذن أصحاب الكتب الستة ما أخرجوا. قال المسألة الثانية: وقع في هذا الإسناد عن عنة الأعمش هو مدلس، والمدلس إذا عن لا تقبل روايته إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى. وأجاب النووي رحمه الله تعالى بأن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن مدلسين، هذه أصلها، عن المدلسين بعن محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى. وأحسن من هذا ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان ودونك نصه، وهو يدلس من هو أعمش، وهو أي أعمش، هذا في ترجمة أعمش. قال ماذا؟ وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه التدريس إلا، هذا هو المقصود، إلا بشيوخ له أكثر عنهم. إذا كان الأعمش دل عن شيوخه الذين أكثر الرواية عنهم لا تخف، كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان. يعني إذن هنا روى عن من؟ ها؟ شيخه من هو أعمش هنا؟ أبو سفيان. طيب، فإن روايته عن هذا الصنف معمولة على الاتصال، فروايتنا من هذا القبيل، فقد رواه عن أبي صالح في السند الآتي، هذا هنا أبو سفيان، لكن سيأتينا سند آخر قوي لهذا، رواه إيش؟ السند الآتي، فيكون مما سمعه منه فتنبه، ولذلك هذا مما يلاحظ أن المصنف دقيق العمل، وذلك أنه مثلا يعني ربما يعترض عليه معترض يقول أنك آتيت بحديث فيه طعن، وهو أن الأعمش مدلس ومطعون، وأنت حدثت به عن طريقه عن أبي سفيان، وليس من المكثير عنه، أن أبا سفيان روايته قليلة، فآتى بالسند الثاني معلش اسمه غير مكتمل المتن إشارة إلى أن هذا مما سمعه أو مما نقله عن شيخه الأعمش، وهذا هو من صنيعه من مهارة المصنف رحمه الله تعالى. قال وماذا قال بعده في المباحث الطويلة ومفيدة وممتعة؟ أيوة، قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل ماذا؟ وحدثني حجاج بن الشاعر، نسيت هذا هو الأفضل، وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي عن شيبان النحوي، شيبان عبد الرحمن عن عامش عن أبي صالح، وهذا عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثلي، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا، هذه زيادة في رواية أبي صالح. ومن الغريب إن مصنف رحمه الله تعالى كما يدعي بعض المعاصرين أو بعض الناس إنه دائما يأتي، وهو أيضا قوة ما ذكره في مقدمته، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها أخبارا ليس كذا وكذا، ففهم من هذا أن المصنف دائما لا يقدم في أول الكتاب أو في أوائل الباب إلا أحاديث الرفعاء الذين لا طعن فيهم، لكن في الواقع وجدنا خلاف هذا، وهذا يعود إلى أمر من الأمور الخارجة عن هذا. المصنف رحمه الله تعالى له يعني منظار يعني دقيق، فمثلا هنا رواية الأعمش عن أبي سفيان دون روايته عن أبي صالح، أبو صالح أقوى من أبي سفيان، وكذلك يضم ملازمة الأعمش لأبي سفيان أقوى، وهو حتى إنه يحمل على أن ما عنعنه عنه محمول على السماع، فإذا وجدناه عكس، آتى بالرواية التي هي دون رواية أبي صالح قبلها وساقها مساق الأصل، ثم أتى برواية أبي صالح بعدها على مساق المتابعة. إذن نقول المصنف يعني وإن عمل بكثير من المواطن بما قاله في مقدمته، لكن وجدنا لأسباب ما إنه يعدل عن ذلك. وسيأتيكم معنا مرة أنا كتبت هناك أيضا، أولا أتى بسند أبي حيان الثيم إيش اسمه أبو خالد الأحمر، وهذا مطعون ومن شيخي من رجال الشيخين، لكنه في يعني صدوق يخطئ. ثم بعده أتى برواية سفيان أن تابع سفيان بن عيينة أبا حيان أبا خالد بن أحمد، والمتن ساقه عن طريق أبي خالد بن أحمد. ثم أحال رواية عن سفيان بن عيينة على رواية أبي خالد بن أحمد. بالعكس يعني المفروض أن إذا عملنا على مقدمته يكون رواية سفيان أقوى الروايات يسوق المتن عليها، وذلك لماذا؟ لأن هناك تمنعه موانع، مثل أن يكون مثلا المتن الذي ساقه عن طريق أبي خالد الأحمر أتم، أو يكون في زيادة، أو يكون في إضاحة المبهام، أو يكون مسموعا له بأعلى الدرجة بما هو يعني مقنع له، أو بما هو أعلى درجة السمع والقبول له، أو لبعض رواته، والثاني ليس بهذا المستوى أو بهذا القدر. فلذلك عكس مثل هذه الأشياء عن ما رسمه أو ما تكلم في الأول، أنه قال فإذا نحن تقصينا أخبار هؤلاء، والتقصي هذا لا يستلزم الترتيب في العمل، وربما يكون التقصي معناه يجمع ما في الباب من الأحاديث الصحيحة أولا، ثم الأحاديث التي تليها يعني أحاديث الصدوقين، ثم في الترتيب في ترتيب الباب وكتابة الحديث يرى غير ذلك في بعض الأحيان. إذن نحن نقول إن المصنف رحمه الله تعالى ليس يعني دائما يمشي على ما يزعمه بعضهم ويقول إنه دائما لا يقدم في أول الحديث كتاب إلا حديث الرفعاء وأحاديث الذين فيهم كلام لا يأتي بالمتابعة، هذا خطأ، هذا خاطئ. نعم موجود هذا بكثرة، لكنه ليس دائما بل في كثير من الأحيان يترك هذا العمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وين هو؟ بقي ايش؟ طيب ما هو؟ كم صفحة؟